الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق على كتاب ما بعد السلفية لكاتبيه أحمد سالم أبي فهر وعمر بسيوني، إذ أن المجلس السابق لم يتسع لبحث بعض المسائل، فاضطررنا إلى مجلس ثان ولربما نضطر إلى ثالث. في الحقيقة الكتاب المعلق عليه جاءت عليه عدة ردود في الشابكة، غير أن الذي يهمنا التعليق على بعض المسائل التي تحتاج إلى مزيد إيضاح. أما ما أوضحه غيرنا فلا حاجة لنا كثيرا بإيضاحه، وهذا أمر في فقه الرد على المخالف حاليا مع كثرة هناك أمور يكون غيرك قد أشبعها كلاما لا مزيد عندك، فلا داعي إلى، ربما تكون عندك زيادة لفتة تنبه عليها وينتهي الأمر. اليوم سنتكلم عن مسألتين كبيرتين، المسألة الأولى المتعلقة بذلك الفهم المحدث لحديث الافتراق عند هذين الكاتبين. فكان مما ذكراه في كتابهما أن السلفية هو ادعاء اتباع السلف، وأن من زعم أن سلفيته كاملة فقد كذب. وكما يعبر بعضهم أن السلفية كمسمى الإيمان الواجب. واضح من حديث الافتراق أن هناك تكليفا، وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتكلم عن أمر مقدور عليه، النجاة مقدورة، مقدور، هذا الوجه الأول في الكلام، النجاة مقدورة، مقدور على أن تنجو وتسير على منهج السلف الصالح. ماذا لو جئتك وقلت لك إن ادعيت اتباع السلف بشكل كامل فأنت كاذب؟ وكأني أقول النجاة مستحيلة، وكأني أقول النجاة مستحيلة. ماذا لو جاءك شخص وقال لك من ادعى كمال العدالة فهو كاذب؟ سيتبادر إلى ذهنك إذا كنت فطين أن هذا فاسق ويريد أن تستوي جميع الرؤوس. السلفية وصف كوصف العدالة، وصف مقدور عليه، هناك قدر يجعل الإنسان ناجيا، وهناك أمر معفو عنه بعض الزلات يعفى عنها، وهناك أمر خارج هذا البحث كبعض أمور المعاصي، فلا يخرج الإنسان في قول عامة أهل العلم من كونه من أهل السنة أنه فاسق، ولكنه يتعرض لوعيد أصحاب الكبائر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراق قال، في حديث الحوض يقول يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إذن هناك أناس لم يحدثوا فيكونون واردة الحوض، هؤلاء هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نعم، الناس في داخل السلفية في داخل السنة يتفاوتون قوة وضعفا، منهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، السلفية كاسم الإسلام. فكون هناك مؤمن إيمانه قوي ومؤمن إيمانه ضعيف هذا لا يعني نفي اسم الإيمان، لكن أيضا هناك من اسم الإيمان منتفي عنه. فكذلك السلفية، هناك سلفي قوي وهناك سلفي ضعيف، وهناك إنسان انتفى عنه اسم السلفية تماما. وهذا البحث الذي يبحث في كتب العقيدة وكتب الافتراء. يقول علي رضي الله عنه أنه يغلو في أناس حتى يدخلوا النار، إذن هؤلاء داخلين في، قال ويغلو أناس في بغضي حتى يدخلوا النار. فهذه عبد الله بن عمر قال في القدرية لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يقر بالقدر. فهذا بارك الله فيك شهد عليهم بهلكة. إذن بمفهوم الدلالة، بمفهوم المخالفة، من أخذ الموقف الوسط في علي هو ناجٍ، ومن أخذ الموقف الصحيح في القدرية هو ناج. يقولون في تمثيلهم المستفز أنه قد يكون الإمام أحمد رحمه الله من الفرق الناجية من وجه، وعبد الجبار من الفرق الناجية من وجه. طيب، هل يجوز أن يأتي شخص يجمع بين هذين الوجهين ويكون ناجيا من كل الوجوه؟ طبعا جائز. إذا لماذا تقول لا توجد فرق ناجية بأعيان أهلها؟ طبعا هو يقول لا أقول، لكنه حقيقة الكلام أنه يدفع وجود أن توجد فرق ناجية، أو ممكن يجتمعون أو ممكن يفترقون. اللطيف أن كثيرا ممن يشوش على حديث الافتراق كحسن فرحان المالكي وحسن السقاف وغيرهم من يشهدون بهلاك، ممن لا يريدون أن يشهدوا بهلاك أهل البدع ويعتذرون لهم مع مخالفتهم للنصوص ومخالفتهم لطريقة السلف، يقولون بهلاك معاوية رضي الله عنه ولا يعتذرون له، مع أن النصوص الواردة أولى الطائفتين بالحق، إن ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفة المؤمنين عظيمتين، بل علي نفسه قال في قتل الصفين، يعني قتلانا وقتلهم في الجنة، ثم يصير الأمر إلي وإلى معاوية، وهذا تناقض قبيح يدل على أن الذي يقود في مثل هذا البحث الأهواء. يقولون في تعريفهم، وهذا من الخلل العلمي الموجود، يقولون أن الأشاعرة والماتريدية يدعون اتباع السلف وينسبون هذا الموجود إلى ابن تيمية ومن معه. ولمع هذا وقفات؟ كل من يعرف الأشاعرة والماتريدية يعلم أنهم في غالب أحوالهم يعترفون بمخالفتهم لمنهج السلف، ولا أدل على ذلك من قولهم منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، بل ذكر الغزالي في كتابه الجامع العوام عن علم الكلام أن من الحقائق القطعية أن الصحابة والتابعين لم يؤولوا النصوص هذه التأويلات. وواقع الأشاعرة والماتريدية خصوصا المتأخرين منهم أنهم لا يعتدون بالنصوص حتى يعتدوا بالسلف، بل يرجعون الأمر للعقل. فكما قال ابن العربي في قانون التأويل، يعني وتعجب من الجويني، قال وهو الأستاذ كيف يستدل على نفي النقص عن الله عز وجل بالنصوص، وهذا باب خلص للعقل. وابن فورك في كتابه مشكل الحديث قال أن هذه الأحاديث لو لم نتأولها لم نحتاج إلى ذلك لأنها ظنيات. وكذا قال الجويني مثل هذه العبارة الفجة الفاجرة، ونحو من هذا قال الرازي في أساس التقديس، ويقولون أنها ظنيات، ويقاعدون أن هذه الظنيات إذا خالفت قطعيات العقل فهي مدفوعة بقطعيات العقل. وكما قال الرازي في كتابه المحصول لما تكلم عن مثل التكليف ما لا يطاق، قال وأما هذه الظواهر فلسنا بحاجة إلى تأويلها، إذ أن مذهبهم جواز تكليف ما لا يطاق. واعترف السبكي في طبقات الشافعية الكبرى أنهم يخالفون اعتقاد السلف في الإيمان، أنهم يعني يقولون قول وعمل السلف، ويقولون بل الرازي يعني يشنع ويعتبر مشكل أن إدخال العمل في مسمى الإيمان، بل هم يعترفون بمخالفة أسلافهم، كما ذكر الجويني في الإرشاد أن أسلافه كانوا يثبتون الوجه واليدين، وتبعه على ذلك الآمدي، وهذا صريح في كلام الباقلاني، فكيف يدعون اتباع الصحابة والتابعين؟ بل وقفنا عند يعني ومسألة أنهم يرجعون الأمر لابن تيمية هذا أيضا من خلل هذين الباحثين. مناهضة الأشعرية ومخالفة الأشعرية ليست خاصة بابن تيمية رحمة الله عليه. عبد الغني قبل ابن تيمية وصارت له محنة طويلة عريضة معهم، أبو يعلى قبل ابن تيمية، أبو اسماعيل هروي قبل ابن تيمية، ابن بطة، اللالكائي، اللالكائي يكفر بمقالاته وهو رجل شافعي، القحطاني صاحب النونية، كثير. معلوم، فهم لا يرون أن هذا، يعني هناك أمور، وأحيانا تجد لهم بعض الاعترافات أو بعض يحاولون مثلا تأويل مذهب السلف على التفويض، وأحيانا يستشكلون بعض النصوص، لكن يأتون إلى مسائل يقول هذا قول الأشعري، وفي مسائل كلامية على يقين. يعني لا يمكن أن يدعوا أن المتقدمين على مقالتهم في بعض المسائل الكلامية التي ما عرفها المتقدمون البتة. وكما قال لهم ابن تيمية رحمه الله أنك لا تجد نصوصا للسلفي في التأويل، ولا تجد لهم نصوصا في هذا النفي المفصل، لا داخل العالم ولا خارج ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. فحتى لو ادعوا اتباع السلف فهذه كتب السلف تنضح بالإثبات وتنضح بمخالفة اعتقادهم في مسائل الإيمان. فمثلا حتى الماتريدية مثلا هم معترفون أنهم يخالفون الشافعي وأحمد وغيره وغيره في مسائل استثناء، وأنهم يتبعون أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة. خلاصة هذا الكلام أن الأشاعرة أنفسهم معترفون في مواطن كثيرة من كلام محققيهم أنهم يخالفون طريقة السلف، حتى يقول بعضهم القرطبي تقريبا قال يعني السلف كلامهم صريح في إثبات الجهة وإن كنت لا أقول به. وكذا ادعى ابن رشد، ادعى هذا ابن رشد الفيلسوف، وهذا فعلا هذا منتهى الصراحة في كلام السلف ونصوصهم. ولأننا نحاول أناسا يعني يدعون السلفية، ما لا أحتاج أن أبرهن كثيرا في مثل هذا، لكن الإنسان الذي قد يقول العقل مقدم على النقل والنصوص ظنيات وهذه ظواهر وهذه مسألة، آتي وأقول هو ادعى اتباع السلف، لا أبدا، هو أصلا لا يتبع حديث رسول الله ولا ظواهر القرآن، حتى بل يجعل ظواهر القرآن من أسس الكفر. هذا بالنسبة للأشاعر والماتريدية، هذا يخرجهم من مسمى حديثة من الفرق الناجي في حديث الافتراق. لما؟ لأنهم في المنهجية الأساسية ليسوا ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الصحابة قطعا لم يكونوا كذلك، وليسوا الجماعة التي كانت في زمن السلف. طيب، ولا لهم تلك العناية بكتابة الحديث. الأشعري ليس له شيء في الحديث نهائيا، أحاديث يرويها هكذا، حتى أن الناس لم يهتموا بالكلام به جرحا وتعديلا. الباقلاني ليس بذاك، ابن فورك عالة هكذا بعض أحيانا يروي، ثم ظهر فيهم أناس كابن عساكر وغيره تأثروا بالمد الأشعري، وهم كان لهم سماع للحديث وكذا. أما بقية الفرق فهنا أقتبس كلاما من عبد القاهر البغدادي الأشعري حين قال يعني لا يمكن أن يكون الرافضة هم الفرقة الناجية وهم يكفرون الصحابة، ولا يمكن أن يكون الخوارج هم الفرقة الناجية وهم ورد فيهم ما ورد من الأحاديث وأيضا هم لهم موقف سيء من الصحابة. هذا معنى كلام عبد القاهر. ولا يمكن أن يكون المعتزلة، إحنا المعتزلة في كلام متقدميهم يجعلون أهل الجمل إحدى الطائفتين كفرت، فهؤلاء لم يكونوا على مسلك الصحابة الذي شهد به الشعبي أنهم يقولون طلحة والزبير وعلي في الجنة. ولا بقول علي في إخوانه الذين تقاتل معه، ولا بقولهم هم في علي، بل هؤلاء يعتقدون أن إحدى الطائفتين قد كفرت. هذه بديهيات، لكن الله المستعان نوضحها. فهذا فيما يتعلق بالخبط في تحديد مفهوم الفرقة الناجية. ومجرد أنك تأتي بقول جديد ما سبقك له أحد فهذا محدث، وأنت تبتدئ الدين من جديد. وحقيقة لا فرق من وجه، لا فرق من وجه بين شخص يأتي ويقول أنا نبي اتبعوني ودين الجديد 1 2 3 4، وبين شخص يأتي يقول أنا أريد أن أجدد ثم يأتي ويقول ديني الجديد 1 2 3 4. هناك رجل ادعى أن هناك كانت فضائية جاءته وأنها هي التي خلقت وفعلت وأنها هي التي وراء كل هذه الأديان، الدين يسمونه الرائيلية. هو يعني مدعوم من بعض المنظمات وكذا، فكان من ضمن دعاوي قال هذه نظرية التطور صحيحة، الأديان هذه كل أهلها لازم نعيش بمودة ووئام ونتقاتل، مش عارف إيش كيت كيت كيت كيت كيت كيت كل هذا الكلام. بدأ قال كلاما كثيرا، حقيقة هذا المدعي النبوة هذا يشبه كثير من يعني يأتون يدعون التجديد، لكن هذا جاء في الطريق من القصير، قال أنا نبي وبناء عليه لابد أن تطيعوني في هذا. والقديانية والبهائية وغيرهم لما جاءوا تكلموا بكلام العلمانيين، قال تعال أنتم بحاجة إلى نبي جديد، لما نحن بحاجة لها؟ قال نعم، لأن الشريعة لا تصح. لما الشريعة لا تصح؟ لا تصح لها. قال لا تصح لهذا العصر. قال لما الشريعة لا تصح لهذا العصر؟ قال انظروا المسلمين عامتهم لا يحكمون الشريعة فقط في الأحوال الشخصية، المسلمين هم استشعروا أن الشريعة لا تصلح. طبعا الشيء هذا كله فرض الاستعمار، فرض الاستعمار وحركة الاستشراق اللي حتى متأثر بهذين الكاتبين، وقبلهم تأثر بها طه حسين وتأثر بها. يعني أنت لا تظن أن أبحاث طه حسين وأبحاث أحمد أمين وأبحاث عباس محمود العقاد من بنيات أفكارهم، يسرقون المستشرقين. واضح الغباء الاستشراقي ظاهر في كلامهم، بل حتى بمن هو أحسن من هؤلاء. فمن وجه هؤلاء هذا مثل كلام العلماني، لكن العلماني صريح يريد أن يدفع الدين كله. هذا لكي يأتينا بطريقة جديدة. هناك مسلك ثالث، مسلك الزنادقة هؤلاء، أن آتي وأذهب وأطعن وأتتبع زلات كل واحد من السلف كما يفعل عدنان إبراهيم والآن هؤلاء على طريقته، واتبع كل زلة وأخترق الزلات لكي آتيك وأقول لك ما جاء به محمد، لكن ليس بشكل صريح، لا أقول لك ما جاء به محمد، أقول ما عليه، أين التيار المتمسك بما جاء به محمد وأنا أهاجمه. هو نفسه، هي نفس الطريقة نفس المنهجية، لكن المآل بحسب، وهم بين مستقل ومستكثر، وبعضهم يبتدئ الأمر الآن ثم بعد ذلك يأتي غيره ويكمل. يعني لا ينبغي الاستهانة اليوم من الإشكاليات في كتاب ما بعد السلفية، الإشكاليات في الردود يعني الإشكاليات في الردود عظيمة، لأن الردود عامتها لغتها باردة باردة، وهذا أصلا خطأ وليس من العدل في شيء. لأنني إذا كنت سأتكلم في الفقهيات تسمع الله يبارك فيك، إذا كنت سأتكلم بالفقهيات الاجتهادية والفقهيات الإجماعية بنفس اللغة فهذا ظلم. فكيف إذا أنا أتكلم في العقائد؟ هناك فارق كبير بين كل، يعني لابد أن يفصل بين كل مخالف ومخالف على طريقة السلف بحسب مخالفته قوة وضعفا. لهذا مثلا السلف تكلموا في ذم الجهمية ما لم يتكلموا في ذم غيرهم. لما؟ لأن الجهمية عندهم، لأن الجهمية كلامهم يناقض النصوص مناقضة صريحة، ولا توجد عندهم شبهات أثرية. المسألة التي الأخرى التي أود الكلام عليها، مسألة أن هناك من الحنابلة من غلا في الإثبات، وغلا في تهميش العقل، وغلا في تكفير الأشعرية. أريد أن نبتدئ من مسألة تكفير الأشعرية، هذه المسألة التي حصل فيها لبس عظيم، وليس هذين الكاتبين فقط من خلط فيها، عامة المعاصرين يخلطون فيها. أول شيء علينا أن نعلم أنك لا يجوز أن تقول فلان لا يكفر ثم أجده يفرق بين الأطلاق والتعيين. بمعنى يأتي يقول مثلا ابن تيمية لا يكفر، لما؟ والله ابن تيمية يفرق بين الأشعر الذي قامت عليه الحجة أو تمكن، والذي وكلام ابن القيم في النونية بهذا الصراحة. طيب، هذا لا يقال لا يكفر، لا يقال، يقال فلان لا يكفر الذي لا يعد القول كفرا. وهذا سيأتي تفصيل عليها. طيب، ما الدليل على هذا؟ أحمد الآن رحمة الله عليه فرق بين اللفظي ولفظي، بين واقفي وواقفي، قال واقفي الذي يعلم الحديث أو يعلم الكلام هذا يكفر. طيب، تفريق أحمد هذا، هل يوجد أحد قبل ادعى أن أحمد لا يكفر الواقف فقالها بهذا اللفظ؟ لا، ولأن هذه الكلمة غير واقعية، لأنه يكفر قسم منهم وقسم آخر يودعه، فهذه الكلمة غير واقعية حين تقول لا. يعني حتى تنزيل أثر من لم يكفر الجهمية، ومن لم يكفر الجهمية يعني الذي لا يكفرهم عن بكرة أبيهم، وسيأتي التفصيل. يعني الآن هذا لا ينطبق عليه من كل وجه هذا الأثر، وسيأتي بحث مثل هذا. حتى تقول هنا ابن تيمية عنده أن الإمام أحمد يفرق بين الجهمية إطلاقا في تكفير الجهمية بالإطلاق والتعيين، طيب، وهذا يخالف فيه شيخ الإسلام، لكن ابن تيمية لا تجد له موطن واحد يقول أحمد لا يكفر الجهمية، مع أنه يعتقد أن أحمد يفرق بين الإطلاق والتعيين. بل ابن تيمية نفسه يرى أنه ما دام القول كفريا يطلق التكفير، يقال كفار. ثم بعد ذلك عند بحث التعيين في بعض الفرق، في بعض الأقوال، تختلف الفرق بين عين وعين. الإشكالية الموجودة عند المعاصرين اليوم يقولون نحن لا نكفر الفرقة الفلانية، قولها كفري. طيب، ما دام قولها كفري، إذن القائل بهذا القول كفري، إذا قامت عليه الحجة في قولك يكفر، أليس كذا؟ قال يقول لك بلى، إذا كيف تقول لا أكفر؟ لابد أن تقيد، تقول أن لا أكفر كل فرد بعينه، ممكن، لكن ما في مشكلة. هو يستدل لك بكلام ابن تيمية. طيب، ابن تيمية أقر كلام السلف لما قالوا الجهمية كفار، وأنت تقره ثم تقول هذا فرق بين الإطلاق والتعيين، إذن أنت أيضا قل في كل فرقة قولها كفري عندك هم كفار، ثم بعد ذلك فرق بين الإطلاق والتعيين. قل هذا قد يأتي، قد يحدث إيهاما عند الناس، وقولك بعدم التكفير أحدث إيهاما. مثلا يعني مثلا يوسف الغفيص، هذا رجل يعني عنده تمكن في عدد بعض أبواب، في كثير من أبواب العقيدة، لكن يأتي إلى هذه المسألة يخبط خبطا عجيبا. يعني يقول لا نكفر أشاعرة ونعتبرنا قولهم كفريا ولا يكفر ولا لا، هذا خطأ، لا يقال لا أكفر وإن كان قوله كفريا، هذا كلام فارغ، هذا لا وجود له عند السلف. فهذه الآن إشكالية في الألفاظ عند المعاصرين. ابن تيمية لا يكفر الرافضة، يأتيك هكذا جهارا نهارا، والرافض اسم واسع يشمل كل من سب صحابيا. وإذا به يستثني أعيان أفراد لم يقولوا بمقالات الغالية منهم، ويأتي يضرب لك هذه الضربة، هذا غير صحيح. معناته يشهد لكبارهم وصغارهم أنهم مسلمون. هذا معنى قولي أنا لا أكفر. الحين نقول مثلا أنا حين لا نكفر الخوارج، فمعناته أن الخوارج كلهم مسلمون، ما فيهم واحد كافر إلا شخص فيه نفاق باطن، وهذا بحث آخر. قد يكون شخص من منتسبين للسنة فيه نفاق مظاهر، نفاق باطن عفوا، لكن قوله في الخروج لم يجعله كافرا، هذا المراد، وليس الأمر كذلك. إذا فهمنا مسألة، ولهذا مثلا ابن تيمية يطلق أن السلف كانوا يقولون بتكفير اللفظية، ويقولون بتكفير من أنكر العلو، وهذا يدخل ما فيه الأشاعرة، أو يقول لأنه معلوم من الدين بالاضطرار، ويقول أن كفر منكري العلو أظهر من كفر القائلين بخلق القرآن. طيب إذا السلف أطلقوا إطلاقات أنت تقرها وتعترف أن ابن تيمية يقرها في تكفير من يقول بخلق القرآن، إذن هي من باب أولى في منكر العلو. طيب فهذا اليوم إشكال حصل فيه ظلم عظيم وخلط من الفريقين، وفي كثير من الأحيان يأتي إنسان فعلا يعني عدو عاقل خير من صديق جاهل، بسبب جهل بعض الناس وغلطهم في فهم بعض مسائل العلم يأتي ويستغلها أصحاب الباطل هؤلاء. بعدما فهمنا مسألة الإطلاق والتعيين وأنها لا تنفي التكفير بإطلاق، وأنه لا ينفى الكفر عن لا ينفى التكفير عن القائلين بقول كفري، وأنه لا ضير على تأصيل ابن تيمية رحمة الله عليه بأن لا ضير من أن تقول كفار حتى لو كنت تفرق بين الإطلاق والتعيين، حين فهمنا هذا نأتي إلى مسألة الأشاعرة، فرقة الأشعرية. فرقة الأشعرية هؤلاء من غلاة الجهمية، ليسوا جهمية فقط. كيف؟ ابن تيمية قال أقرب الطوائف شيخ الإسلام، أنا أقول لك حين قال أقرب الطوائف كان يتكلم عن الجهمية المحضة وعن المعتزلة، لكن هناك فرق أخرى من الجهمية وهؤلاء كلهم مصنفون في الغلاة. ومن كلام ابن تيمية أحقق لك أنهم من الغلاة. ففي خلق أفعال العباد البخاري يقول الجهمي إذا غلا قال ليس في السماء شيء، ونقل ابن تيمية هذه الآثار ثم قال أن الجهمية الأوائل ما كانوا يصرحون ما يصرح به هؤلاء من نفي علو الله عز وجل على خلقه، وهم قائلون بقول جهم في الإيمان الذي كفر به السلف، وأيضا مقالتهم القول بخلق القرآن، حتى قال ابن أبي العز أن قولهم أكفر من قول المعتزلة، وقال ابن القيم فتأمل الأخوة بينه وبين المعتزلة الذين وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل، بل قال ابن تيمية في درء التعارض قال اتفقوا على تكفير من أنكر ذلك، يعني علو الله عز وجل، لأنه من المعلوم من الدين بالاضطرار، وهذه عبارة شخص يريد أن يكفر أحيانا، بل هو نفسه قال لهم في التسعين يا كفار يا مرتدين يا مبدلين، وهو يحكي عن نفسه. إذن تكفير الأشعرية ليس غلوا بل هو سائر على أصول السلف في تكفير الجهمية. إذا كانت اللفظية كفروا ولم ينكروا علوا ولم ينكروا عموم الصفات ولم يقولوا النصوص ظواهر ولم يقولوا بقول الجهمية في الإيمان ولم فما بالك بمن اجتمعت فيه كل هذه. بل حتى على كلام متقدمي الأشعرية، يعني متقدمي الأشعرية بعضهم كان ينقل قول ابن حزم أن من لم يقرن الرحمن أن الله على العرش فهو كافر. أبو الحسن بن مهدي الطبري ذكر تكفير اللفظية، وهم متقدمي الأشعرية. طيب هل هذا القول من مفاريد أبي إسماعيل الهروي؟ أبو إسماعيل الهروي رواه عن 500 شيخ وعن يحيى بن عمار وعن غيره. ابن بطة في الإبانة صرح بتكفير من يقول أن القرآن حكاية، وعبد الغني في الاقتصاد وبانقدام في المناظرة صرح بتكفيرهم. هؤلاء حنابلة. طيب حنابلة ايش المشكلة؟ وعندك ابن العطار صرح بتكفير بعض مقالات تلميذ النووي في الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وظاهر كلام القحطاني في النونية التكفير. طيب من أيضا؟ اللالكائي صاحب السنة قال من قال القرآن حكاية فهو كافر، والآجري في الشريعة. هؤلاء كلهم غلاة؟ طيب من كفر الخوارج؟ طيب الخوارج لم يخالفوا في مسائل بظهور التي خالف فيها الأشعرية. وابن عمر لما قال في القدرية لو أنفق أحدهم مثل أحد، في إنكار العلم، في إنكار جزء من العلم، فما بالك من أنكر العلو، والعلو أظهر حتى من العلم. فأصلا وهذا المثل نبهت عليه لأن بعض الرادين هو متوجس، هو خايف، ما يبي يقول أن الأشاعرة فعلا يعني تكفيرهم على الأقل لا يريد أن يقول قول وجيه وهو إجماع، لأنهم داخلون في مسمى الجهمية. وقد نقل حرب ابن إسماعيل كرماني الإجماع على تكفير كل فرق الجهمية. إذا السلف كفر الواقفة كيف لا يكفر منكر العلو؟ صراحة بسيطة، قياس بسيط. وابن حزم نقل الاتفاق على تكفيرهم، هذا ابن حزم الآن الظاهري، جبناكم مالكية وحنابلة و و و ونجي لابن حزم الظاهري، هذا نقل الاتفاق على تكفيرهم لمقالة في الإيمان ولمقالة في القرآن. وأما أصحابهم الأحناف الماتريدية فهؤلاء يكفرونهم في الاستثناء، كثير منهم يكفرون في مسألة الاستثناء. فمن بقي في الأمة؟ والمعتزلة يسمونهم مشبه ويكفرونهم، فمن بقي؟ المعتزلة ما هم من الأمة، لكن نحن نتكلم على من أمة الدعوة. فهذه المسألة بارك الله فيك لو كنت باحثا جادا ما تعدها غلو، بل تعدها قولين لو كنت يعني عاقل جاد، ولا تخصصها بالحنابلة مثل ما يفعل حسن فرحان المالكي ويتبعه المعتوه مختار الطيباوي، يقولون حنابلة حنابلة حنابلة ثم يأتون إلى مسائل عامة الأئمة يقولون بها. مثلا الآن إنكار على اللفظية قال به إسحاق بن راهوي وابن جرير الطبري وابو ثور وابن خزيمة. أبو ثور وابن جرير وإسحاق كل واحد له مذهب، له مذهب لوحده. فكيف أنت تأتي وتقول حنابل؟ إيش حنابل؟ هو رجل مثل اللالكائي إمام يأتي ويكفر اللفظية ويبدعهم ويضللهم، بل الأشعري بن مهدي الطبري يضلل الطائر، وحتى أبو نعيم الأصبهاني المتصوف المنسوب للأشعرية في عقيدة التي نقلها الذهبي تكلم، وإسماعيل التيمي الأصبهاني أيضا ذكر ذم اللفظية وذكر ذم تقول غلو الحنابلة غلو الحنابلة. والنقطة التي فعلا أغفلوها أن الأشعرية أيضا يكفرون خصومهم في كثير منهم. فقول أبو إسحاق الشيرازي في كتابه اللمع شرح اللمع قال من لم يكن أشعريا فهو كافر. وأيضا ذكر صاحب شرح جوهر التوحيد أن مثبت الجهة في إسلامه خلاف، وقال اختار النووي أنه يكفر إذا كان عالما. مثبت الجهة يعني مثبت علو الله على خلقه سبحان الله. الأشاعرة ليس كلهم يكفرون، لكن في جزء منهم رهق جدا بالتكفير، تكفير المخالفين. وحتى صاحب لمع اعتقادها للسنة كان الأسفرييني قال هذا، قال من لم يعتقد هذا الاعتقاد يعني اعتقاد الأشاعرة فهو كافر، ومن بدع القائل به فهو مبتدع، عفوا قال من بدع القائل به فهو مبتدع، ومن كفر القائل به فهو كافر، ونقل بعض كفريات الأشعرية. بل الأشعرية من أوسع الناس توسعا، من أوسع الناس تكفيرا في مسألة إيمان المقلد عند كثير منهم. ونقل عبد القاهر بغدادي عن أبي الحسن الأشعري أنه يقول في المقلد، طبعا الذي لا يعرف الأدلة الكلامية، أنه ليس بمؤمن ولا كافر عنده. إذا رجع إلى قول المعتزلة في المنزلة بالمنزلتين، قد تقول قد يكون مسلم، لا الأشعري مرجع أصلا ما عنده هذا التفصيل. جت صلاة العشاء؟ أذن طيب. ما سمعت دقيقة على الأذان؟ طيب، فهذا فيما يتعلق بهذا المبحث، وهو قاتل لمن فقه. يعني أنت يعني لم تتأهل، لم تبحث مسألة كهذه وقلت. لكني الآن أنا أود أن أتكلم عن قاعدة في مراتب الأدلة، والفرق بين القرينة والدليل الصريح، وتقديم الدليل الصريح عند التعارض، والفرق بين مقالات الناس، وأن لكل مقالة قدرها. ها راح نتكلم عليها بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. هذا سأتكلم عليه لبيان إنصاف أئمة السلف ودقتهم في الأحكام، وأن كثيرا من القواعد التي تطلق إطلاقاتها أغلبية، وإطلاقاتها مقيدة بما لم يأتي معارض أقوى. وهذه طريقة حتى يستخدمونها في الفقهيات، في مصطلح الحديث. في يعني أضرب لك مثلا، هذا قبل أن، لو قلت لك قول الصحابي حجة، هذه المنهجية فعلا، قول الصحابي حجة، هي مقيدة، ما إن لم يخالف من هو مثلها يخالف حديثا نبويا على وجه القطع. فأنت إذا جئت مثلا وجدت إماما دفع قول الصحابي في مثلا مسائل، لا تفعل كما يفعلون أصحاب علم الأصول، كثير منهم يأتي يقول مذهب الإمام الفلاني عدم اعتبار قول الصحابي حجة، أو القول عنه روايتان، يأتي مسألة هو ترك قول الصحابي لاعتبار معين، مثلا قولهم في بعض ثقات الحديث ثقة حجة، مثلا تركه لاعتبار معين. ما هذا الاعتبار؟ هذا الاعتبار أنه خالفه من هو مثله، أنه نصه كأنه محمول على الورع، أنه خالف ظاهر حديث عنده ولم يمكنه الجمع. يعني لا، مثلا يقول فلان ثقة حجة، يأتي حديث يدفعونه، يقول هذا منكر، لما عنده قرائن أن هذا فيه انفراد غريب، أن هذا فيه كذا، أن هذا قد يكون عارض الخبر. فهذه طريقة دقيقة جدا، هذه الطريقة الدقيقة يفرط بها الغلاة والجفاة، ولأنهم يحبون أن يكون الدين سهلا هكذا، يعني الكلام والقضاء على الناس بعيد جدا عن القرائن، بعيد جدا عن اعتبار الأحوال، لا أبدا. ولهذا آل الأمر بعض الغلاة أنه لا فرق عنده في حقيقة أمره بين جهمي يخالف اعتقاد السلف في كل المسائل، وبين شخص يفرق بين الإطلاق والتعيين في تكفير الجهمية، بل حقيقة أمرهم أنهم يعدون هذا الآخر أخبث، وتراهم يهجمون عليه ويفرغون أوقاتهم وأكثر من الجهم نفسه. فهذا إن شاء الله نتكلم عليها بعد الصلاة، نبين طريقة السلف وإنصافهم ودقتهم في البحث، سواء في الأحكام على الناس، سواء في تحرير مسائل فقهية، سواء في تحرير مسائل عقدية، سواء عندهم دقة في البحث. هذه الدقة توحي بتدين وإنصاف وفقه، من نظر فيها علم مكانهم من الدين، ولما حاث الإمام، ولما حاث هذا الذكر العظيم في أمة الإسلام. هذا، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.